بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن سمعنا خيرا كثيرا، وسمعنا علوما وفهوما تدل على أن المتكلمين عندهم حصيلة عظيمة في هذا الجانب العلمي، وتدل على تلك الدار العظيمة التي افتقدها أهل الإسلام، ولا أقول أهل السنة، افتقدها أهل الإسلام، افتقدوا دارا عظيما أخرجت علماء وأخرجت طلاب علم في غاية الاستفادة وفي غاية النفع. إن كان الأزهر الذي هو جامع تعلمونه وتعلمون الإشادة به أنه أخرج دكاترة وأخرج أصحاب شهادات عليا، فإن دماج أخرجت علماء أعظم من علماء الأزهر عقيدة وفقها صافيا، وكذلك أيضا استقامة طيبة. إي والله، وهذه هي الحقيقة، وإن أراد بعضهم أن يجادل فيها فهذا هو الواقع. فإن دماج أخرجت علماء كما يسمع أهل الإسلام عنهم، ويسمعون كلامهم ويسمعون نصحهم ويسمعون توجيهاتهم وغير ذلك من علومهم النافعة، ولكن أهل السنة رزقهم الله التواضع، التواضع وعدم التعالي، وإلا ذلك الأزهري ربما يجر ثوبه ويرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي الإسبال، وتجد فيه ذلك النفخ وتجد فيه ذلك العجب. ولا أقول كلهم، ففيهم ربما من لا نعلمه مما فيه خير وفيه صلاح، ولكن أهل السنة في هذا الجانب يشهد لهم أعداؤهم قبل محبيهم بالتواضع وبالاستقامة الطيبة وبالعمل بالعلم. فهذه نعمة يا أهل السنة عليكم، ويا أهل الإسلام، وما حارب أعداء الله أهل السنة هذه الحرب الضروس إلا لما يعلمون من العوائد من تلك الدار العظيمة على الإسلام وأهل الإسلام. يعلمون عوائد جميلة وعوائد عظيمة، وربما لو استمرت تلك الدار والله الحكمة البالغة حصل بها نفع أعظم وأعظم وأعظم، واستقام كثير من أهل اليمن وكثير من أهل الإسلام، بل ربما وصلت إلى دورهم، وصلت إلى دورهم، وقد وصلت إلى دورهم. فاستقام بعض أبناء تلك البلاد الغربية، استقاموا على السنة واستقاموا على التوحيد واستقاموا على الخير، فأنقض مضاجع الكافرين هذا الأمر، فمكروا مكرا كبارا بدعوة أهل السنة والجماعة، واستعانوا بمنافقي الأمة من الروافض وغيرهم على هدم هذه الدار العظيمة، وعلى إبعاد علمائها وإبعاد طلاب العلم وإبعاد أولئك الحفاظ وإبعاد أولئك الناصحين وإبعاد أولئك المدرسين والمربين، إبعاد علماء الأمة عن تلك الدار العظيمة التي كان ينتابها أبناء الإسلام ليستفيدوا وليأخذوا وينهلوا من معينها. شعروا بالخطر عليهم، شعروا بالضرر فيما يعتقدونه عليهم، ففعلوا ما فعلوا، فتلوا في الذروة والغارب كما تعلمون. ولكن كما قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالحمد لله أبقى لنا ربنا دورا، وأبقى لنا ربنا مدارسا، وأبقى لنا ربنا مساجدا، وأبقى لنا ربنا شيوخا، وإن ذهب شيوخ علم بسبب تلك الحروب وبسبب ذلك المكر، ذهب شيوخ علم وذهب علماء وقتل علماء وحصل ما حصل، سواء كانوا من علماء حضرموت أو من علماء عدن أو من علماء غيرها من المناطق تعز، أو كذلك إب أو الحديدة أو غير ذلك من المناطق، فإن افتقدنا علماء كانوا في بلاد حضرموت. افتقدنا أبا إسحاق الشبامي رحمه الله، وكان من طلاب العلم المستفيدين، ومن طلاب العلم كذلك أيضا الناصحين. وهكذا افتقدنا خالد صويل رحمه الله وغفر الله له، وافتقدنا الأخ كمالا من تلك البلاد بلاد عدن، وافتقدنا علماء كثير والله، ومع ذلك جعل الله خلفا عظيما على أهل السنة والجماعة. فممن تكلم ممن سمعتموه ربما لم يكن معروفا أنذاك، فصار مرموقا وصار معروفا، وصار كلامه أحلى من العسل، كلاما جميلا مدعما بالأدلة يدل على علم ويدل على خير. كل هؤلاء الذين سمعتموهم ممن تكلموا أفادوا وأجادوا، وتكلموا بعلوم، وتكلموا بفهوم، وتكلموا بخير كثير، كل ذلك يدل على دار الحديث بدماج، وعلى القائمين على تلك الدار العظيمة شيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا خليفته شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، تدل على أن الذين كانوا يقومون على تلك الدار علماء عندهم علم، فأخرجوا طلابا كذلك أيضا علماء، وأخرجوا طلابا ناصحين صادقين فيما نحسبهم، لأن المربي ينبغي أن يكون كذلك يا عباد الله، ينبغي أن يكون صادقا مع الله جل وعلا، فهو أسوة طلاب العلم الذين يستمعون له ويجلسون له، فلا يكون عنده من الأخلاق ما يأخذها الطلاب عنه وينشرونها من الأخلاق السيئة والعياذ بالله، ولا من السلوكيات التي لا تليق به، فإنه محط نظر طلاب العلم، ينظرون إليه بمنظار القدوة بمنظار المربي، فإن كان عنده خنا في الجانب هذا ربما يتأثر بعض طلابه. فنعم إخواني في الله، فنحن في خير عظيم وفي نعمة عظيمة يا أهل السنة يا أهل الإسلام، اعرفوا لأهل السنة قدرهم، وقد عرف كثير من أهل الإسلام لأهل السنة قدرهم، فصاروا ولله الحمد مبجلين معظمين في المجتمع بتعظيم الله سبحانه وتعالى لهم، فإنه لا يعظم العلماء ولا يعظم طلاب العلم إلا من عظم دين الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعظم العلماء وهو الذي يعظم طلاب العلم التعظيم الشرعي. من عظم دين الله جل وعلا عظم أهله. نعم معاشر المسلمين، فله الحمد والمنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل السنة وأن يحفظ دعاة السنة ويحفظ علماء السنة وأن يرزقهم الإخلاص أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وغدا إن شاء الله المحاضرة ستكون في الديس بإذن الله سبحانه وتعالى، والإخوان يحرصون على الاستفادة من هؤلاء الشيوخ حفظهم الله. وبقي أيضا كذلك مجموعة كما ترون الوقت لا يسمح للكلام، والله المستعان الحمد لله. وأيضا أشكر الشعراء نسيته، أشكر أخانا أحمد وأخانا أبا فوزي حفظهم الله تعالى على هذا الشعر الذي يدل على محبتهم لإخوانهم ومحبتهم للسنة. ففي أهل السنة الأدباء، وفي أهل السنة الشعراء، وأهل السنة متكاملون، فيهم القراء، ما صرنا نحتاج لأن نسمع الحزبي في قراءة ولا كذلك نسمع له درسا، فعندنا كفاية وعندنا غناء ذاتي، هذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الضيوف إن شاء الله على مسجد الشافعي، إخواننا الضيوف إلى مسجد الشافعي إن شاء الله يتجهون، إخواننا الضيوف إلى مسجد الشافعي الجهة الشرقية إن شاء الله.